على آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل وعلا أن يجزي الإخوة الكرام في هذا البيت المبارك ويجزي شيخنا الوالد الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله خير الجزاء، وأن يجعله الله تعالى في جنات النعيم ويعظم له الأجر والثواب، وأن يجعل الله تعالى له من الأجر بهذه المجالس التي هو كان سببا رحمه الله تعالى بها. أنا لما دعاني الإخوة حقيقة إلى هذه الندوة أنا استبشرت خيرا وفرحت أنهم أكرموني بهذا، وتذكرت قول الغزالي رحمه الله يقول: إن من الناس من يموت وتموت معه حسناته، ومن الناس من يموت وتموت معه سيئاته، ومن الناس من يموت وتبقى حسناته 100 سنة ومئتي سنة، ومنهم من يموت وتبقى سيئاته 100 سنة ومئتي سنة. بمعنى أن بعض الناس ربما تكون سيئاته أمرا لازما بينه وبين الله تعالى، مثل لو إنسان فرضا يغتاب الناس، أو ربما يقصر في صلاته أو نحو ذلك، فإذا ماتت معه معصيته، بمعنى أن السيئات توقفت عنه خلاص. بينما بعض الناس قد تكون سيئته تبقى، مثل لو واحد فرضا أنشأ شيئا محرما وبقي من بعده، أنشأ موقعا في الإنترنت أو حسابا أو قناة أو ألف كتابا سيئا أو ما شابه ذلك، فيكون هو قد مات لكن السيئات تبقى من بعده تصب عليه في قبره. ومن الناس من يموت وتموت معه حسنات، كأن يكون هذا الشخص مثلا يعني حسناته مجرد ما يقوم به هو في ذاته من صلاة ضحى أو صلاة فرائض أو صدقة أو نحوه، فإذا مات انقطع هذا العمل بموته. لكن من الناس من يموت لكن تبقى حسناته من بعده، فيكون مثلا يعني له نهر أجراه أو مسجد بناه أو علم ورثاه أو مجد أثره أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة. ولعل هذا المجلس المبارك لوالدنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله بن عقيل أن يكون من هذا العمل الصالح الذي بإذن الله تبقى له أجر هذه المجالس المباركة مجالس الذكر. هذا أولا. الأمر الثاني أنا أشكر إخوتي الكرام حقيقة الذين حضروا. الإخوة يعني نحن في صيف والناس متفرقون غالبا، وكون الإنسان يضرب المشوار ويأتي لأجل أن يحضر في مثل هذا المجلس محسنا الظن بأخيه، يعني قد قلدتموني جزاكم الله خير شيئا، أسأل الله تعالى أن يجزيكم به خير الجزاء. أنا جلست 3 أيام أحضر لكم هذا اللقاء، وذلك لأني أعلم أن الذين يحضرون هذه الندوة هم من القوم الثقال، الثقال في علمهم وفي فهمهم وفي إدراكهم، ليسوا من عامة الناس الذين ربما يعني تأتيهم مما حضر من الذهن وتمشي، لا، بل ينبغي أن تتجهز لهم وتتهيأ. الداعية وعوامل التأثير، سأتكلم أول شيء عن الدعوة وفضلها بكلام مختصر لأني لا أريد أن أكرر كلاما سمعتموه مرارا، لكني سأتكلم ما هو الفرق بين هذا الداعية والداعية في تأثيره، لماذا يكون حجم تأثير هذا الداعية مثلا لو خطب أو ألف أو ألقى أو نصح، لماذا يكون تأثيره كبيرا في حجمه وفي صداه، بينما الشخص الآخر يكون أقل من هذا بكثير. هل المسألة يا إخواني تعتمد على العلم الشرعي عند الداعية؟ فنقول كلما كان الداعية أكثر علما شرعيا ويحفظ أكثر من الأحاديث أو ونصوص العلماء يكون تأثيره أكبر، أم التأثير يعتمد على أسلوبه، أم يعتمد على شهادته، أم يعتمد على قوة إخلاصه؟ فنقول مثلا هذا الداعية المؤثر أكيد أنه أكثر إخلاصا من ذاك الآخر الذي لم يؤثر كثيرا. مثلا 2 تكلموا مثلا عن قضية بر الوالدين مثلا، أو قضية من قضايا المسلمين العامة كقضية اليمن أو سوريا أو كذا، فكان لكلامي هذا من التأثير أعظم من الثاني. طيب هل الأول أكثر إخلاصا من الثاني، مع أن الثاني ربما يكون رجلا صالحا عالما عابدا، بل ربما يكون شيخا للمتحدث الأول، هل المسألة تعتمد على إخلاص أم على غير ذلك؟ سأتحدث عن هذا بإذن الله تعالى بشكل مختصر خلال 40 دقيقة تقريبا التي بقيت معي. أما الدعوة إلى الله تعالى فهي وظيفة الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومدح الله تعالى أهلها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمر. أكثر شيء فصله الله تعالى في القرآن هي قصص الدعاء اللي هم الأنبياء، وهم رأس الدعاء بلا شك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الأنبياء هم أنبياء وهم دعاة إلى التوحيد ودعاة إلى عبادة الله تعالى. ولذلك سبحان الله يأتي أحيانا تفصيل شديد. يعني مثلا نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كم ممكن يقول دعوت قومي وانت؟ ليش يفصل الوقت؟ لماذا يبين الله تعالى لنا الوقت الذي شغل به نوح في دعوته؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا. يعني وصف لقوم نوح كيف تقبلوا دعوته واستغشوا فيها وأصروا واستكبروا. ثم قال ثم إني دعوتهم جهارا. الآن انتهينا من الوقت، ثم انتهينا من حال المدعوين، تقبلوا ألم يتقبلوا، ثم جاء الكلام إلى أسلوب الدعوة. دعوتهم جهارا، جئت إليهم وقلت يا قوم آمنوا، يا قوم اتقوا الله، يا قوم أسلموا، اتركوا عبادة الأصنام. دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم، يعني بدل ما أتكلم على مثلا 1000 شخص مجتمعين، جئت إليهم في مجالسهم، هنا 10 وهنا 10، أعلنت لهم يا جماعة اتركوا عبادة الأصنام، وأتي إلى الثانين وأكرر، وأسررت لهم إسرارا. قلت يمكن بعضهم ما يظهر القبول ما دام بين الناس، خلني أدعو بيني وبينه، فآتي وأمسكه على جنب أقول ترى ممكن تدخل في الإسلام من غير ما يعرف أهلك، ممكن تدخل في الإسلام من غير ما تجهر بهذا، حتى ما يأتي عليك يعني مضرة منهم، وأسررت لهم إسرارا إلى غير ذلك. ولذلك هذا التفصيل الشديد يدلك على أهميتها. موسى عليه السلام فصل الله تعالى أخبار دعوة في القرآن تفصيلا عجيبا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خذوا القصة بعد ذلك في هذا. موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه وجدهم يعبدون العجل، خذ قصة أيضا طويلة في هذا. موسى عليه السلام حتى قصة زواجه ولقائه بالرجل الذي تزوج ابنته أيضا نعرفها، قصة ولادته نعرفها، تفصيلات عجيبة في حواره مع قومه. حتى ذكر الله اسم موسى في القرآن 183 مرة. قل مثل ذلك عن غيره من الأنبياء. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إلى آخره. لما أراد قومه أن يخرجوا إلى عيدهم قال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم ولو وضع الطعام ألا تأكلون. وتفصيلات حتى تشعر أحيانا، تشعر أن القرآن هو مدرسة للدعاة اللي يريد أن يعرف كيف يتعامل مع الناس، كيف يتحمل الأذى الذي يأتيه، كيف يقدم هذا على هذا أو يؤخر كيف. فالقرآن له مدرسة فعلا للدعاة وحياتهم. الدعاة أيها الإخوة الكرام كثير، يعني سواء باللغة العربية أو بغيرها من اللغات، كل واحد له تأثيره يختلف عن الآخر. أنا أقول أحيانا الدعاة والعلماء مثل الكتب، يأتي مثلا الإمام أحمد يؤلف كتابا في الزهد، ابن المبارك ألف كتابا في الزهد، ابن أبي الدنيا ألف كتابا في الزهد، لكن تعال انظر إلى انتشار هذا الكتاب وانتشار هذا الكتاب وتأثير هذا وتأثير هذا. الإمام مالك لما ألف الموطأ ألفت موطآت قالوا حتى بلغت 70 موطأا. لما رأوا الناس أن هذا الكتاب له قبوله بدأ كل واحد يألف مثله، مثل لما يأتي اليوم واحد ويؤلف كتابا في موضوع معين ويشعر الناس أنه انتشر، يبدأ عدد من المؤلفين يؤلفون كتبا يشابهون بها هذا الكتاب في عنوانه أو في موضوعه. أو طيب لماذا هذا الكتاب يوضع له هذا الانتشار والتأثير بينما الكتاب الآخر يكون أقل من ذلك؟ هذا بلا شك له أسباب. تأثير الدعاة اليوم يختلف بين بعضهم البعض، يختلف في حجمه، يختلف في زمنه، يختلف في نوعية الجماهير التي تستمع. هذا يكون حجم تأثيره ربما في أكثر البلدان ويسارع الناس إلى ترجمة كلامه، بينما الثاني يكون حجمه أقل. وأحيانا يختلف في طول زمنه. هذا دعوة ما شاء الله، يعني مثلا شيخنا الله يجعله في الجنة الشيخ ابن باز، إلى اليوم الناس يقولون والله هذه فتوى الشيخ ابن باز وهذا قول الشيخ ابن باز، مع أن الشيخ توفي منذ سنوات. طيب وكذلك من كان قبله مثلا من العلماء أو من الدعاة، لماذا يمتد زمن التأثير؟ هذا أيضا له أسباب. لماذا تختلف نوعية الجماهير؟ هذا جمهوره من كل الناس، يستمع إليه يعني الصبي في عمر 10 سنوات و 11 سنة وينبسط ويستمع إلى كلامه، ولما تشغل له شريط له أو محاضرة أو يشوفه في التلفزيون أو يكون له شيء في اليوتيوب أو كذا يأتي ويستمع إليه. ويستمع عليه اللي في العشرين سنة، ويستمع عليه الطبيب والمهندس والكبير والصغير، كيف استطاع أنه يحتوي كل هالأنواع مع اختلافهم، بينما شخص آخر تأثيره فقط على نخب. فلما تشغل له مثلا محاضرة عيالك مثلا أنت في سفر، يبدون يتحدثون ويسولفون يقول الله ما نفهم وش يقول، أو أحيانا في التلفزيون يتحدث فينصرفون عنه لأنه كلامه لا يستطيعون أن يستوعبوه. طيب هل المشكلة في طريقة كلامه أم في مواضيعه؟ أيضا هذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى الكلام عنه. أول شيء حتى يكون لك تأثير في دعوتك، ونحن أنا لا أتكلم عن يعني الداعية الذي ربما مثلا يعني يخطب على المنابر ويلقي محاضرات في المساجد وله مثلا نشاط في وسائل التواصل، أنا أتكلم عن كل واحد منا مهما عظم تأثيرك، مهما كان. لا تقول في نفسك أن الكلام موجه إلى غيري، مثلا هذا الكلام موجه فقط إلى فلان اللي خطب الجمعة ويحضر عنده مثلا 1000 أو أكثر، أو موجه إلى فلان الآخر اللي عنده محاضرات، أو هذاك اللي عنده مثلا عدد كبير في تويتر أو في الفيسبوك أو كذا. كل من كان يحمل هم النصح للناس والتوجيه هذا الكلام مؤثر عليه وموجه إليه. كل من كان يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بقلبه إلى آخره، هو موجه إليه هذا الكلام أيضا. وذلك حتى يا إخواني لا يقول واحد يعني أنا لا يخصني هالكلام وبالتالي أنا غير مطالب به. كل واحد يعني يكتب ولو حرفا واحدا نصحا وتوجيها ينبغي لأن يعتني بهذا الكلام حتى يكون تأثيرك أكبر. أول شيء أن تحرص عليه، وهذه سبيلي أدعو إلى الله، مثل ما قال الإمام مجدد رحمه الله: لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى طائفتي ولا أدعو إلى حزبي ولا أدعو ولا أبحث عن عزي وعن كذا، إنما أبحث عن شرف كلمة التوحيد ونشرها. أدعو إلى الله، اجعل عملك خالصا لله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. إذا كان العمل خالصا لله تعالى مجردا، مثل ما قال الغزالي يقول لما سئل عن الإخلاص قال: قصد تجريد وقصد التقرب إلى الله من جميع الشوائب. مثل الواحد مثلا يقدم لك النصيحة أو ينكر المنكر أو يكتب الكلام لا لأجل أن يقال والله ما أفصحه ما أجرأه ما أحسنه ما أكمله. والله يا أخي تصدق كلنا سكتنا في المجلس لما فلان المسؤول الكبير طلع زجارة ودخن إلا فلان، الله يجزاه خير، قال يا أخي اتق الله والدخان حرام ولا يجوز أن نسكت. انتبه لما تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، وهذا الأمر دعوة أيضا، أمر بمعروف عن المنكر، أو تبذل شيئا أن يكون لك قصد غير وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يعني ترى حتى الناس سبحان الله يدركون بقلوبهم إن كلامك هذا أنت يعني تقصد به تعظيم الله تعالى وتقصد نصحنا، أو إن قصدك أنك تظهر أني أنا عندي علم وأني عندي كذا ولا غيره. ولذلك قصة مشهورة في الرجل من السلف اللي مر بواعظ يعظ الناس ويكلمهم عن الجنة والنار وتعب وعرق ويتكلم ويصايح ولا حد بكى ولا حد تأثر، فغضب وقال: مالي أرى القلوب قد قست والأنفس ذاك الله خير والعيون قد جفت، يعني ليش ما تبكون؟ ابكوا حتى أشعر أن كلامي مؤثر. فقال فمر رجل من السلف وإذا هذا الواعظ يعني يصرخ بهم: ليش ما تخشعون؟ ليش قلوبكم قاسية وعينكم جافة؟ فقال له يا رجل، قال هذا رجل من السلف، قال يا رجل أقصر أقصر، يعني لا تصرخ بهم ولا ولا ولا ولا تخاطبهم بهالأسلوب. قال أقصر، فوالله ما أظن الناس أتوا إلا منك، والله ما أظن السبب في أنهم ما خشعوا، السبب ما هو من الآيات اللي ذكرت، الآيات مؤثرة، والسبب ما هو من الأحاديث اللي ذكرت، الأحاديث مؤثرة، السبب من نيتك أنت لما صار قصدك أن يقال بعد ذلك والله فلان كلامه مؤثر. يا أخي فلان والله أسلوبه يبكيك على طول. يا أخي فلان لما كانت هذه نيتك وقصدك أن تصل بهم إلى مرحلة البكاء ليتذاكر الناس أنك أبكيته، ما هو قصدك أنك تصل بهم لمرحلة التوبة والوعظ والتذكير، لما اختلفت النية لم يؤثر كلامك في القلوب. لهذا سبحان الله كان السلف يعظمون هذا. ابن محيريز رحمه الله قالوا دخل مرة إلى دكان ليشتري شيئا، فإكاسر يماكس صاحب الدكان، هذا يبيعها بعشرة وهذا يقول خلها بثمانية. ابن محيريز عالم، لكن برضو في البيع والشراء الإنسان مطالب أنه يماكس ويعني ويتراجع مع الناس السعر. فصاحب الدكان يقول لا لا بعشرة، ما لا يمكن بثمانية، وهذا يقول يا رجال خلها بثمانية. فدخل رجل وسلم على ابن محيريز، ابن محيريز عالم وعابد، سلم وقبل رأس الشيخ، فشعر صاحب الدكان ان هذا الشيخ له مركز يعني وله جلاله. فقال صاحب الدكان من انت؟ يسأل الشيخ، فقال هذا الرجل، قال هذا ابن محيريز، الرجل اللي داخل يسلم قال هذا ابن محيريز ما تعرفه؟ قالوا الشيخ، قال نعم، قال خلاص الشيخ خذها بثمانية بثمانية. فغضب ابن محيريز وألقى الثوب من يده وقال إنما جئنا نشتري بدراهمنا لا بديننا، أنا ما جئت يعني أتكسب بكثرة صلاتي وعبادتي ودروسي اللي أنا ألقيها وصلاتي بالناس أأتي أجعل هذا مدخلا ليخفض الناس لي في السعر، لا بعني مثل ما تبيع الناس مكاثر. قال إنما جئنا نشتري بدراهمنا لا بديننا. لذلك يا إخواني الحرص على أن يكون عملك خالصا لله، تلقي كلمة موعظة كذا، احرص أن يكون عملك خالصا، لكن لا تصل، وأنا أقول هالكلام لأني مريت بالمرحلة اللي ربما بعض الشباب في سن 20 و24 وأقل وأكثر ربما يعيشونها أحيانا. يقول ابن عساكر رحمه الله يقول لا ينبغي التشديد على صغار الطلبة، ولا أعني أنهم صغار لكن هو كلام ابن عساكر كذا وأنا سأأخذ منه المثل، يقول لا ينبغي التشديد عليهم بالكلام عن الإخلاص لأنه يؤدي بهم إلى الوسوسة. أنا أذكر يومني في الجامعة في أصول الدين وأنا درست في الأحساء، والأحساء بلد طيب وحولها قرى كثيرة، فكانت الجامعة في الهفوف والقرى اللي حولها يعني ممكن 10 دقائق وانت أحدها القرى. فكنت في أولى سنة أو ثاني سنة أروح ألقي كلمات في هذه القرى، فالبداية كنت حافظ لي كلمتين ثلاث عن فضل الذكر ولا عن فضل كذا وألقي. ثم بعد ما بديت ألقي فترة بدأ، وكنت عمري ذيك الأيام يعني يمكن 19-18 سنة وانت خرج من الثانوي، فبدأ الشيطان يقول لي إذا جيت بلقي كلمة يقول لي إيه قم ألق حتى الناس يعجبون بك ويقولون ما شاء الله عليك وكذا وممكن واحد يحب راسك بعد. جيت أقول أعوذ بالله في الشراجك شلون عجلنا الحين، قصدي مو بوجه الله يعني أنا قصدي الرياء وستدري بلاش كلمة اليوم. ثم أصير ضارب بمشوار المسجد وموقف سيارتي في هالظهر أحيانا أو العصر غالبا أو مغرب، وأرجع لسكن الجامعة هنا ماركت من بكرة وبعده، أتحمس وروح أوقف في مسجد والتفت والقاري 5 صفوف وأتحمس خليني أتكلم عن فضل ذكر الله، من ذكر الله وتأثر إن شاء الله يجي لي أجره. فإذا بغيت أقوم كان الشيطان يقول لي لا ترى بيمنعك الإمام، ترى الإمام يمكن ما يسمح، الإمام يقول لك كذا ولا. فلما ما نجح معي هالأسلوب وصارت الأئمة جزاهم الله خير يشكرون وكذا، بدأ يتبع الأسلوب الآخر، أنت أصلا مرائي، أنت أصلا تسوي نفسك، أنت أصلا تدور الشهرة، أنت أصلا إله. حتى بدأ سبحان الله يعني أتردد في هذا وأوسوس أقول له والله استغفر الله هذا رياء وسمعة ما يجوز، حتى يسر الله. وكان عندنا ذيك الأيام شيخ سليمان الماجد الله يحفظه كان قاضيا في الأحساء، كنا نحضر له دروس في التفسير وبعض العلوم، فشكوت إليه هذا، فذكر لي جزاه الله خير كلام ابن عساكر الذي قلته لكم الآن، وقال لي وذكرني بالحديث المشهور لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرياء الشرك الأصغر أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. قال رسول الله كيف نتقي؟ قال إذا وجد أحدكم ذلك فليقل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. والله يا إخواني جلست يمكن سنة كاملة أكثر دعاء أذكرني أقولها الدعاء من كثر ما يأتيني من تسلط الشيطان في هذا. ولذلك لما نتكلم عن الإخلاص لا يعني أنه يتمثل أمامك الإخلاص سدا عن الدعوة. أما بغيت تكتب لك تغريدة قال لك إبليس إيه أن تحسنها أكثر حتى الناس يعجبون بك، أما بغيت تلقي كلمة، أما بغيت تقرأ شيء على جماعة في المسجد أو حتى لو لم تكن أنت الإمام تقرأ بين لدى والإقامة أحيانا شيئا، أنت من يتسلط عليك الشيطان. أنت أمضي في دعوتك، وما دام الباعث الأساسي على الأمر الدعوي هو ابتغاء وجه الله وجه الله تعالى فلا تلتفت إلى ما سواه. من المسائل أيضا للتأثير التجدد الدائم. يعني مثلا أنا أتكلم اليوم عن الدعوة وعن أساليب التأثير، هذا الموضوع تكلمت عنه كثيرا والمادة حاضرة في الذهن، لكن اليوم مع وجود وسائل التصوير، هذا يصورك مثلا بكاميرا، هذا يسجل كلامك، هذا يصورك بالجوال ثم تنشر، ثم ربما يحضر لك مثلا 50 شخص 50 شخص منهم 10 قد سمعوا بعض الكلام الذي قلته من قبل، سمعوا في اليوتيوب ولا في غيره. ولذلك احرص كلما اردت انك تلقي الموضوع انك تحضر له من جديد. يعني اذا كان الموضوع القيته اليوم فرضا في مدرستك، بكره بتلقيه في مدرسه صاحبك، حضر على الاقل زياده ولو 10% 15%، ربما يكون هذا حضر هنا وحضر هنا او نقل، حتى لا يقال انك تكرر. احرص دائما على انك تجدد بقدر المستطاع. وايضا التجديد مع معرفة ما تتكلم به، معرفة الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشفاعات يوم القيامة، ذكر عليه الصلاة والسلام اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار، يقال ليخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، يخرج قوم من الموحدين من النار وهم سود حمم مثل الفحم. قال فيلقون في نهر الحياة في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية، الحبة في حميل السيل يعني النبات الذي يكون في أطراف السيل اللي يمشي، إذا صار في مطر وصار في سيل يبدأ بعض اللي في الأطراف ينبت لكنه ضعيف وتطلع صفراء ملتوية. هذا في الغالب هالمعلومة لا يعرفها إلا أهل البادية اللي يجيهم السير ويجي. أما أهل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في المدينة، أهل المدينة فهم في الغالب عندهم الآبار وعندهم النخيل، أو نشأ في مكة ثم انتقل إلى المدينة، وبالتالي هذا المثال لا يعرفه أهل مكة ولا أهل المدينة. فقال رجل يا رسول الله كأنك قد نشأت في البادية، يعني المثال اللي ذكرته يا رسول الله هذا ما يعرفه إلا أهل البادية، كيف استطعت أنك تأتي به؟ هذا من سعة معلومات عليه الصلاة والسلام، لأنه يتكلم مع أهل البادية كما يتكلم مع أهل المدينة. وكذلك في الحديث الآخر لما أقبل رجل قال يا رسول الله أن امرأتي جاءت بغلام أسود، وكأنه يتهمها يقول أنا وامرأتي بيض وشلون طلع الولد أسود، يعني يتهمها كأنها وقع بها رجل بهذا اللون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد، وهو رأس الدعاة، أراد أن يحل لها المشكلة، يحل مشكلة بيت ممكن تطلق المرأة ممكن تقتل بسبب هذا الظن، فأراد يحل لها، لكن لابد أن يتكلم معه بأسلوب يفهمه. طيب هل يعظه؟ هل يخوفه من الله؟ هل يقول اتق الله ولا تظن ظن السوء بامرأتك؟ ضرب له مثالا يفهمه هذا الرجل الأعرابي، ولعله لو كان الرجل السائل رجلا من أهل المدينة ربما ما يضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هالمثال. قال له هل عندك من إبل؟ قال نعم عندي إبل. قال ما ألوانها؟ قال بيض وحمر. قال هل فيها من أورق؟ والأورق هو اللي مختلط ما بين الأحمر والأسود. قال نعم. قال فمن أين جاء؟ ما دام الإبل اللي عندك لونين فقط، اللون الزيادة هذا كيف طلع؟ كيف طلع من بطن الناقة؟ كيف لقحها به الفحل؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن جد من أجداد هذه الناقة أو الفحل كان بها اللون وبعدين بقيت يعني ما يسمى اليوم بالجينات فيه وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وولدك هذا لعله نزعه عرق، وانتهت المشكلة. ولذلك الداعية إذا حتى أراد أن يضرب مثالا لابد أن يضرب أمثلة تصلح للناس المدعوين اللي أمامه. وإذا تيسر أيضا أنك تضرب هالأمثلة من واقع فهذا أمر حسن، يكون تأثيرك أشد. يعني أحيانا تدعى للإلقاء في مكان آخر غير مكانك، إما دولة أخرى وإما مدينة أخرى، واحد مثلا من الرياض بيلقي مثلا في جدة أو في الشرقية أو في جيزان أو في القريات أو كذا. إذا تيسر أن تورد في أثناء إلقائك قصة عن رجل من أهل البلد أو مثالا مثلا تجري به ألسنتهم فهذا أمر حسن، هذا يكون أكثر تأثيرا. أذكر مرة كنت بقى عندي محاضرات في تونس، فجمعت قبلها سيرة علماء تونس المشهورين اللي هم يعرفونهم، فلان وفلان وفلان، وقرأت بعض القصص عنهم. فعندي محاضرة عن بر الوالدين، جبت قصة مثلا لفلان، مثلا ابن عاشور ولا البشير الإبراهيمي ولا الخضر حسين أو كذا، جيت وحطيتها. القصة أخرى أوردت فيها مثلا عن الكسب الحلال، قصة لفلان أو قول لفلان. وكنت أقول أثناء المحاضرة، وكما وقع في القصة المشهورة لعالم تونس الفاضل وأهل تونس أهل خير وعلم، وآتي بها القصة، هذا يكون أكثر تأثيرا في من أمامك. هذا إخواني يسمونه مغازلة الجمهور. كيف مغازلة الجمهور؟ أنك تأتي بأشياء تثير عاطفة الجمهور لك، تجعلهم يصيبهم شغف في الاستماع إليك أكثر، ويشعرون أنك لست تتحدث إليهم إنما تتحدث عنهم، وبالتالي يكون هذا كلامك أكثر تأثيرا. ولكن أو مثلا واحد يحفظ أمثلة، مثلا يعني تلقي محاضرة مثلا في بلد أو في مدينة من المدن، حاول أنك تعرف بعض الأمثلة المشهورة عندهم. احنا عندنا أمثلة مثلا مصرية، أمثلة شامية، أمثلة سعودية، لكن هناك بعض الأمثلة مشهورة في بعض البلدان، لو حفظت 3-4 أمثلة حتى لو تكتبها أمامك وأثناء كلامك تضمنها، ستشعر في وجوههم تبسما وقبولا عجيبا. من اللطائف، مرة أنا ألقي محاضرة في إحدى دول أفريقيا، دول شمال أفريقيا، إحدى الدول الأربع يعني أو الخمس. فأثناء المحاضرة كنت أتكلم عن الأمانة، فجئت بحديث عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الصدقات، زكاة الغنم وكذا. فالرجل كان رجلا لطيفا وله سارق ولا شيء رضي الله عنه، اجتهد يأتي مثلا إلى هذا، كم عندك من الغنم؟ قال والله عندي 200 من الغنم. طيب يلا جيب مثلا منها شاتين، فيأخذ شاتين. فكان بعض الناس أصحاب الغنم تعرفه جالس وقته يجمع غنمه هنا ويرعاها، فبعض الناس أعطوه هدايا، سولف معه وتحدث، وأنت كم عدد عيالك أكيد يعني حصل بينه وبينهم لقاءات، فأعطوه هدايا. وجاء الرجل أمين، جاء الرجل بما معه ودخل عندنا، قال يا رسول الله هذه الصدقات أنا جئت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يأخذها لمكان الصدقة، فقال لا لا لا لا، لحظة ما هو كلها لكم، هذا لكم هالشات وهالبعير وهذا وهذا 3-4 أو 5، هذا أهدي إليه، هذه هدايا لي، هذه بوديها البيت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورق المنبر، والحديث مشهور. لكن ما الذي قلته أنا أثناء المحاضرة؟ قلت فيأتي واحد يهديه تيس، يهديه عنز، فيوم قلت تيس جنب المقدم، مقدم رجل فاضل أيضا وهو خطيب مشهور عندهم، فقال استغفر أعوذ بالله، استغفر الله، استغفر الله. أنا ظنيت أنه متأثر من الحديث، أنه يعني مع أن الصحابي ما سرق، ولا ينبغي لما نذكر كلاما عن الخيانة أن نستشهد بقصته، ما سرق هو لو بيسرق وداها العيارة قبل يجيبها. المهم أنا قلت يمكن الرجال يتعود بالله عادي. المهم وبعدين أثناء الكلام قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر، وربما كان فيها تيس أو عنس، يوم قلت تيس مرة ثانية سني طعنها السكين، قال استغفر أعوذ بالله، استغفر الله. خلصت المحاضرة، جاء وقت الأسئلة، فقام هو طف الميكروفون اللي عندي وقرب عندي، قال يا شيخ ينبغي أن تعتذر من بعض الألفاظ التي قلتها، هذه منقولة على التلفزيون. قلت وش أنا قايل؟ ما قلت شيئا، يعني أنا وغالبا أيضا إذا كان نقل مباشر الواحد يضبط نفسه، حتى لو بيجيب نكتة بيجيب شيء يضبط نفسه، يعني إذا النقل مباشر غير المجالس العامة اللي مع الناس. قلت إيش قلت أنا؟ قال لا أستطيع أن أقولها. قلت في نفسي وش هالكلمة التي بلغت من القبح أنه لا يريد أن يعيدها؟ يا ربي وش أنا قاعد؟ حتى إذا أردت أني بعض الألفاظ، يعني ما لو أردت أن أتكلم مثلا عن الزوجين أكني فأقول مثلا في أمر الفراش بين الرجل وامرأته، حتى كلمة مثلا جماعة ماني بجيبها من باب يعني شدة التلطف، ومثل ما عرض الله تعالى وقال ولامستم النساء. قلت وش الكلمة يا أخي؟ قال تيس، أعوذ بالله، تيس عادل، تيس قال يبعد ميكروفونه اللي عنده خاف يلقطها. يا اخي وش يعني ليش انت زعلان؟ وش معنى تيس؟ قال تيس واذا تيس عندهم هي اللحظه السوقيه جدا اللي يتسابون بها الناس، والتي معناها الرجل الذي يرضى الخبث في اهله، يعني الذي ياتي بالرجال ليقع مثلا باهله بالفاحشه بالديوث مثلا. اي لا يمكنها بعد اقبح، كلمه ديوث مؤدبه شوي، يمكنها اقبح منها. فقال هذه الكلمة ما تسمعها إلا في الحواري عندنا اللي يعني إيه. فأنا أقصد بهذا طبعا لا تستطيع كل ما بغيت تلقي محاضرة في مكان أنك تبحث عن الكلمات اللي فيها، لكن أيضا انتبه لي اختلاف المناطق. مرة في الأردن فكنت أقول للطلبة في الجامعة ألقي محاضرة، واحد مثلا بيسأل أقول سم، فبعدين جاني واحد قال لي شيخ ليش تدعو علينا؟ قلت شو ادعو عليكم؟ قال لي شلون سم يعني؟ قلت يا اخي مو سم، سم يعني سم الله. ويمكن هو الحاله ما فهم ولا البقيه فاهمينه. فاقصد ايضا الحرص على الفصحى، الحرص على التحبب الى الناس بقصص من من من بلدهم بشيء من هذا، هذا في الحقيقه مهم. من اهم عوامل التاثير ايضا حسن علاقه الداعيه مع الله تعالى. حسن علاقة الداعية مع الله أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم به من الأعمال قيام الليل. من الأعمال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا. ذكروا أن يزيد البطامي قالوا لما كان صغيرا كان يحفظ القرآن، يقول فقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقال لأبيه يا أبتي من هذا يا أيها المزمل اللي يقال قم الليل إلا قليلا؟ قال يا بني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بقيام الليل إلا قليلا نصفه إلى آخره. قال يا أبتي فلما لا تقوم أنت الليل؟ قال يا بني إنما هو أمر اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبه الله تعالى عليه، فيعني الأمر كذا. يقول فسكت الصبي وراح. ثم لما بلغ آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ذلك، ثم قال الله وطائفة من الذين معك. جاء إلى أبي قال يا أبتي من هؤلاء الطائفة؟ قال هؤلاء هم الصحابة، إن الله يعلم أنك أن تقوم الليل ومعك طائفة. قال يا أبتي فلما تترك ما كان يفعله الصحابة؟ يقول فاتعظ أبوه بموعظته وأصبح ممن يقوم الليل. فالمقصود أن حسن علاقتك أنت بالله سبحانه وتعالى والسر اللي بينك وبين الله، هذا والله يا إخواني إنه مؤثر في التأثير في الناس. الذهبي لما ترجم لابن المبارك يقول قال الإمام مالك قد رفع الله ابن المبارك وما رأينا له كثير عمل، يعني بعض الأعمال ظاهرة، واحد مثلا بنى المسجد يقول والله فلان اللي بناه جزاه الله خير، ولا مدرسة تحفيظ القرآن والله من اللي تبرع لكم، قالوا في بعض الأشياء ما تقدر أنك يعني أنك تخفيها إلا بمشقة شديدة، يعني صح في أشياء واحد يخفيها إخفاء، لكن مسجد واحد يبنيه وكل يوم جاي يتفاهم مع العمال لازم يأتي، وبالتالي رعاه الناس. في بعض الأشياء يشق عليك أن تخفيها، لكن واحد يعالج نيته يعني. فالشاهد يقول مالك رحمه الله يقول إن عبد الله بن المبارك قد رفعه الله وما رأينا له كثير عمل. ثم سكت قليلا ثم قال والله ما أظن هذا إلا بخبيئة بينه وبين ربه، كيد في السر وبينه وبين الله ما حد يعرفه. ومما ذكروا ابن المبارك جاء مرة إلى بلد وكان تاجرا، وبالتالي التاجر يحتاج أن يتنقل في البلدان يشتري بضائع وينقلها وكذا، فكان يأتي لها البلد ويأتي لها البلد، وكان إذا جاء إلى بلد يسأل عن طلبة العلم ويساعدهم. حتى كان مرة بالمناسبة كان في بلد يتكرر عليها كثيرا مجيئه، فيأتي ويساعد طلبة العلم، ومن ضمن من يساعدهم إسماعيل بن علية وكان عالما يعني. فجاء مرة وعطاهم فلوس، قال هذا فلان وهذا لإسماعيل بن علية، قالوا لا يا شيخ ترى إسماعيل توظف. قال وين توظف؟ قال توظف قاضي. قال لا حرقت الله بالله، أنا قايل لهم تفرغوا لطلب العلم، لا تشتغلون، تفرغوا لطلب العلم عشان ينفع الله بكم، القضاء بيشغله وبيمكن بكرة بعد يجيه رشاوي. ف فقال تدرون بلاش تبرع له، ماني معطيه مساعدة. فبلغ ذلك ابن علية فأخذ ورقة وكتب يعاتب ابن المبارك، يعني انك كوني انا صرت قاضي معناها انك خلاص تتركني ولا يعني تعطيني من مالك. فقال ابن المبارك اقلبوا الورقة واكتبوا له. قالوا ما نكتب. قال اكتبوا يا جاعل العلم له بازيا. البازي ما هو؟ الصقر. قال يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عمرو وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها بترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. يقول فوصلت الورقة إلى ابن علية وترك القضاء وعاد إلى طلب العلم. المقصود أنه كان يتتبع أمثال هؤلاء ويساعدهم، وكان بعضهم يعني منشغلا بطلب العلم وفيه من يكد عليه. من اللي يكد عليه وينفق عليه؟ ابن المبارك. فأنا أقصد حسن علاقتك أنت يا من تشتغل بالدعوة، حسن علاقتك مع الله تعالى، هذا أمر مهم يا إخواني. لا يكون عملك فقط هو العمل الظاهر، القاء كلمة وحديث في المسجد ونشاط في الإنترنت، لازم يكون بينك وبين الله شيء لا يعلمه إلا الله. مثل ما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر، ذكر من كانوا يستمعون إليه ويتأثرون به وكذا، ويقول وربما حدثته في المجلس 20,000 إلى آخره. ثم قال والله لو قلبت صحائف عملي، لما ذكر قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وكل واحد دعا الله بعمل بينه وبين الله حتى فرجت عنهم الصحة، يقول والله لو قلبت صحائف عملي أبحث عن عمل إذا وقعت فيه في كربة أقول اللهم اكشف عني كذا بكذا ما وجدت. ولذلك احرص أن يكون عندك عمل بينك وبين الله وعلاقة بينك وبين الله تعالى. لو يعني الواحد وقع في كربة قال يا ربي إنك رأيتني وتعلم أني ذهبت إلى كذا وتصدقت بكذا أو صليت كذا أو أني أصوم كذا أو أني أقرأ كل يوم من القرآن كذا، اللهم فاكشف عني كذا بكذا، هذا يا إخواني في غاية الأهمية. ولذلك ترى البركة في الدعوة بحسن علاقة مع الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف آمنوا واتقوا، تقوى يعني تعظيم الله تعالى في القلب، ولها تعريفات كثيرة. مثل ما قال الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أحيانا بعض الناس تجد أنه يشتغل ربما في الأمر الدعوي بوقت وجهد كثير لدرجة تقول يا أخي أنت ما تتعب، تجد أن الله تعالى يؤيده ويزدكم قوة إلى قوتكم بإيش؟ بالتقوى والإيمان بالله تعالى، يعني بحسن العلاقة به جل وعلا. وكذلك في الحديث احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك وأنت تغرد، تجاهك وأنت ترسل بالواتساب، تجاهك وأنت تلقي المحاضرة، تجاهك وأنت تلقي كلمة في المسجد، تجاهك وأنت تقدم نصيحة لإنسان، دائما الله تعالى معك يؤيدك وينصرك ويكون معك. وكذلك يحفظك من تعرض الجهلاء، وأذكر سبحان الله ما دام ذكرنا هذا وذكرت قبل قليل أيضا شيخنا الشيخ سليمان الماجد، لما كنت في الأحساء، كلام هذا يا إخواني يمكن عام 410 تقريبا يعني، وكنا في الدرس مع الشيخ في مسجد كان يصلي به الشيخ محمد النعيم رحمه الله توفي قبل تقريبا 3 سنوات الله يجعله في الجنة. فكان في واحد يصارخ يبدو في عقله شيء، كان يصارخ ويتهاوش مع الناس لين أقبل على الحلقة اللي فيها الشيخ، وكان الحضور يمكن احنا 10 تقريبا وأكثرنا صغار يعني ما وصلنا 20 يعني صغار يعني بالنسبة لعمري الآن، ولا اللي في 20 بلا شك انه رجل، لكن أقصد بالنسبة لي في عمر عيالي اليوم. فسبحان الله لما جاء ووقف عند الحلقة صراحة خفنا حنا يعني، وحنا في أولى جامعة وثاني جامعة كيف يسوي الحين هذا. فلما جاء ورأى الشيخ قلت بالشيخ أنا يعني ماذا تريد يا أخي ولا وش عندك يا أخي، نزلت عليه السكينة، قام تلفت ويناظرنا تحول نصف دقيقة كده يسأل، وحنا ما ندري وش بيطلع منها الآن. ثم ذهب فكمل الشيخ درسه. بعدها سبحان الله قرأت، أو قال لي واحد من الطلبة معنا يعني لما طلعنا في السيارة، قال واحد معنا قال سبحان الله أنا قرأت لأهل العلم أن مجالس العلم الصالحة يكفيها الله تعالى شر الجهلاء، أن الله تعالى يكفيك شره إذا أنت بس يعني حافظ، احفظ الله يحفظك، احفظ تجده تجاهك، إذا أنت تطبق هذا يكفيك الله تعالى مثل هؤلاء، مثل ما قال الله إنك بيناك المستهزئين. ولذلك في العبادة تسمع عبارات عن السلف، فلان لم تفوت تكبيرة الإحرام 40 سنة، فلان يصلي الفجر بأذان بوضوء العشاء، فلان يختم القرآن كل يوم كذا وكذا، يعني هذه الأمور بلا شك أنها مؤثرة في حياته. كذلك من الأمور المهمة، وأنا تعديت الوقت لعطاني الإخوان بس 3 دقائق إن شاء الله وأنتهي، الالتزام بما يقول، الالتزام بما يقول، أن تعظ الناس عن بر الوالدين لازم تكون فعلا بارا بوالدك عشان يؤثر كلامه، لما تقولون ما لا تفعلون. وحتى الكلام السلف عن المروءة وكذا، حقيقة ما ودي أخذ الوقت، هي 9 أوراق وأنا واصل ورقة رقم 4 يعني يبغى لنا وقت، لكني بأختم بنقطة مهمة. طبعا أنا عندي كلام عن الصبر، كلام عن إزالة سوء الفهم عن الناس، الكلام عن عدم التعجل، الكلام البعد عن الطمع كذا، لكني أرى من أهم النقاط حقيقة فهم نفسيات الناس اللي تتعامل معهم، هذه بختم بها وبأترك غيرها. وأنا قاعد أحضر اليوم أقرأ عن مثلا يقول لك دخل فلان من السلف طاووس رحمه الله، أو دخل أبو حازم، أو دخل فلان على الخليفة فلم يسلم عليه بإمرة المسلمين مثلا، بإمرة ما قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، وجاء وطئ على فراشه بحذائه فقال لماذا لم تسلم عليه، ليش ما قلت السلام عليكم يا أمير المؤمنين، وقصص كثيرة في هذا المعنى مثلا، ودخل فلم يسلم وجلس قال لأنك ظالم أو لأنك كذا. السؤال يا جماعة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا دائم أقول يعني لإخواني اللي يتكلم معهم عن أمر الدعوي، دائما إذا أردت، دائما خذ قاعدة حياتك، والله يا إخواني نفعتني كثيرا، إذا أردت أنك تحدد تصرفا معينا تتصرف به في حالة معينة، أنا مثلا الحين ألقي عليكم، لو قام واحد وقال أنت أصلا كذاب ومنافق ووا، أنا كيف، ما هي ردة فعلي؟ أو لو أني خطب جمعة وقام واحد وصرخ علي مثلا، أو فعل أي شيء، أو مثلا حدث أي شيء، كيف أنت تحدد التصرف الصحيح الذي ينبغي أن يكون هو ردة فعلك؟ تخيل مباشرة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مكانك وتعرض لهذا الفعل، كيف كان سيتصرف، كيف كان سيتصرف. و يعني مثلا لما تقرأ عن طاووس بن كيسان ولا عن غيره رحمهم الله، ودخل على مثلا الخليفة فلم يسلم عليه وجلس بنعليه على بساطه فقال لما تطأ بساطي، قال لأنك كذا عندك من الظلمة إلى آخره. السؤال، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دخل عليك يا الخليفة، هل سيتصرف هذا التصرف مثلا؟ ولذلك أنا أقول يا إخواني، ترى بعض ما نقرأ عن السلف مثلا من أفعال فيها نوع حدة في التعامل مع الآخرين، سواء مع الخلفاء ولا مع عامة الناس والعفاة وإلى آخره، أو أخذ مثلا رآهم يضربون بالطنبور فأخذه وشقه بين أيديهم وصرخ بهم، طيب، أو مثلا وأن فلان كان يصلي مثلا 100 ركعة كل يوم، أو فلان مثلا حج ماشيا أو كذا، ينبغي أن ندرك أن هذه ليست أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفعال الصحابة الأربعة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدها تمسكوا بها عضوها، هذه الأفعال أفعال ناس إما عباد غلبت عليهم العبادة عن العلم، أو هم علماء وهي تصرفات فردية تحتمل الصواب والخطأ، مهم شرط أنها صحيحة، مثل لما دخل العالم على واحد من الخلفاء فقال يا أيها، ما قال يا أيها الخليفة، دخل عليه وقال له إني سوف أعظك وأشدد عليك في الموعظة وأقس عليك فلا تغضبن مني، فقال والله لا أقبل منك، قال ليش ما تقبل الحق، قال إن الله قد أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني ومع ذلك قال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يعني الله أرسل موسى، موسى أفضل منك، إلى فرعون، فرعون يقول ربكم الأعلى، يعني مهما بلغت أنا من المعصية فأنا أقل منه جرما، ومع ذلك الله يقول لنبي عليه السلام تعامل مع فرعون بهالتعامل اللين الحسن. ولذلك حقيقة يعني اللين مع الناس، الرفق، محاولة التلطف معهم، يعني مثلا أنا أعطيكم مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل حاتم الطائي، والقصة في مسند الإمام أحمد وأصلها في مسلم، لما جاء وجاء حاتم الطائي كان نصرانيا وهرب إلى الروم ثم جاء، فلما أقبل ودخل المسجد النبي عليه الصلاة والسلام غالبا مشغول بالناس، هذا يفتيه وهذا يعلمه وهذا، فلما يأتي واحد ويدخل في الإسلام ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقت إن كل واحد يجلس أمامه ويحفظ الفاتحة كما يحفظ مثلا المئات أو الآلاف غيره، ويحفظ قول الله ويعلمه وش تقول في ركوعك في سجودك. فكان عليه الصلاة والسلام عنده يعني في القدرة الإدارية مثل ما نقول التفويض إلى الآخرين، يقول علموا أخاكم، يمسكه واحد أقل شغل منك يا رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله، ويحفظ الفاتحة ويعلمه الصلاة ويعلمك، ما يشغل به النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا لأنه مشغول بأشياء أهم. ولذلك لكن لما جاء حاتم، لما جاء عدي بن حاتم عفوا عدي بن حاتم الطائي، لما جاء ودخل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يعرفه ما قد شافه، فقال الناس هذا عدي بن حاتم، يقول فلما وضعت يدي في يده عليه الصلاة والسلام قال من؟ قلت عدي بن حاتم. لا عدي يختلف عن غيره، عدي ما أقول الواحد من الصحابة علموا أخاكم، لا هذا مركزه يحتاج تعامل خاص، إذا ما تعاملت معه تعاملا خاصا ربما ما يحصل التأثير الدعوي اللي أريده. يقول فترك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه وقام معه. يكفي هالرسالة لك يا عدي بن حاتم أنك تحب هالرجال، تحس أنك مهم يا أخي، مثل أنت لما يعزمك واحد ثم تجي تضرب الجرس وبعدين يفتح لك ولده مثلا، وبعدين قال يلا يقول أبوي تفضل، العزيمة الحين رجال ملزمن عليك، ثم جيت ودخلت المجلس جلست لك 10 دقائق ثم جاك الرجال، أنا تشعر بنوع من عدم الاهتمام، ما ودي أقول الإهانة، عدم الاهتمام بك يا أخي، المفترض يا أخي أنك استقبلتني عند الباب ورحبت بي، أو مثلا أنت العزيمة لك وأنت المهم وجايه ربما من بلد ثاني وعازمك ومعشيك، بعدين لما خلصت وتمشي قلت يلا كرمك الله يا فلان وبتمشي، قال يا مرحبا الله يحييك وطالع نفسك على الأقل، يعني المفروض ماذا يفعل؟ شو يسوي؟ يستقبلك عند الدخول وان طالع يودعك يا أخي، يقول يا مرحبا الله يحييك، قاعد يا رجال تقهوا معنا، يعطيك كلمة إلى حد ما يوصلك الباب على الأقل. فالناس يشعرون بأهميتهم ويشعرون بها إذا نزعت ولم تؤدرهم، يحسون أن حق لم يعطوا إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم يختلف عن غيره، أنت يا عدي لك من المقام والمركز اللي تعودت عليه في قومك ما يدعوني إلى أن أتعامل معك بأسلوب يختلف عن أسلوبي مع الآخرين. يقول فترك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه الشغل اللي كان عنده، تركه وأخذ بيد عدي بن حاتم إلى بيته، إلى بيته الخاص، إلى آخر القصة في ذلك. فأنا أعني إخواني أيضا الإنسان عندما يتكلم مع الناس، عندما يعرض، عندما كذا، ينبغي أنه يعني يحرص على أن يعرف طبقات الناس، نفسيات الناس، أساليبهم ونحو ذلك. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم بطاعته ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا.